أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب

تحتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت إني قد جاء قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا